خصية الصبي المميز، وكذلك الذي يصاب بالجنون في بعض الأحيان ولكنه عند الوصية يكون كامل العقل. وهناك من يقول بأنه لا تصح وصية الصبي ولا العبادة التربية القيد وابوح القيد بشرط أن تكون جماعة فيها مشروع. ما هو الشرط؟ بشرط أن تكون الجماعة فيها مشروع. أما إذا لم تكن مشروعة فكيف يترتب عليه الفضل؟ لأن بها مانعا من الموانع. مفهوم هذا؟ إذا لا بد أن تكون العبادة الجماعية التي يترتب عليها الثواب، أو التي نريد أن ندخلها في العبادة التي يترتب عليها الثواب، أن تكون جماعة فيها مشروعة بدليل. فإن لم تكن مشروعة بدليل فلا تدخل في هذا الفضل. لماذا؟ لوجود المانع. شو المانع؟ وكونها غير مشروعة. وكونها غير مشروعة. بالنسبة للتلاوة فإن المراد بها تلاوة فردية في جماعة. المراد بالتلاوة تلاوة فردية داخل الجماعة، لأن الجماعة هنا قد حصلت في الاستماع، قد حصلت في الاستماع إلى الفرد الذي يتلو. والمدارسة هنا تكون جماعية، حيث يكون الكل يتدبر كلام الله عز وجل ويتدارسه فيما دان له مع الجماعة من معان وأسرار. بالنسبة للجماعة في النافلة منها المشروع، مثلا صلاة التراويح مشروعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها أكثر من مرة ثم انقطع عنها صلى الله عليه وسلم لسبب وعلة، وهي خشية أن تفرد على الناس. فلما توفي صلى الله عليه وسلم زال المانع الذي هو الفردية. ولذلك فإن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أحياها من جديد لزوال المانع. وأما أبو بكر فقد كان مشغولا عن إحيائها بأمور عظيمة جدا، وهي محاربة أهل الردة ومحاربة مانعي الزكاة. فكيف يشتغل بشيء مستحب ويترك الأمور الكبرى؟ وهذا هو السبب الذي جعل أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت إليها، لكن عندما جاء عمر رضي الله عنه التفت إليها. وشرعت أيضا في مناسبات أخرى على سبيل الاتفاق، بمعنى أنه صلى الله عليه وسلم صلى أيضا النافلة بجماعة في مناسبة أخرى على سبيل الاتفاق، أي أنه لم يقصد إلى ذلك قصدا، كما دل على ذلك حديث أنس بن مالك، حديث أنس وحديث عبد الله بن عباس وحديث حذيفة وحديث عبد الله بن مسعود. فهذه أربعة أحاديث كلها دلت على مشروعية الجماعة النافلة، لأن عبد الله بن مسعود مر على النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فدخل معه في الصلاة وصلى معه وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك حذيفة مر عليه ويصلي في الليل فدخل في الصلاة معه وأقره. وعبد الله بن عباس عندما كان معه وعند خالته ميمونة في ليلة وقام صلى الله عليه وسلم يصلي وقام يصلي معه، وقامت أيضا ميمونة تصلي معهما وأقره صلى الله عليه وسلم، وكذلك حديث أنس. فهذا إذا وقع مرة أو مرتين ولم يكن شيئا معتادا فهو مشروع كما دلت عليه الأحاديث السابقة. على كل حال نقول لأن العبادة الجماعية التي يترتب عليها زائد الفرد والثواب على العبادة الأخرى التي هي الفردية إنما هي مقيدة بالخير الذي ذكرناه، يعني أن تكون مشروعا. الله تعالى أعلم. للاستدلال به على مشروعية الجماعة وعلى أنها مطلوبة على وجه الفرضية، لأن المؤلف رحمه الله يذهب مذهبا من يقول بوجوب صلاة الجماعة، وهذا واضح في الترجمة عندما قال صلاة الجماعة ووجوبها. وهذا الحديث سيتبين إن شاء الله تعالى من خلال معانيه وأحكامه. هل صلاة الجماعة واجبة أم لا؟ كما تبين من خلال الحديث السابق. الحديث متفق عليه وقد أخرجه غير الشيخين وأبو داود النسائي وغيره، ولكن المؤلف إنما يذكر الحديث المتفق عليه هنا في هذه الأبواب كلها في كتابه كله، وتارة يأخذ اللفظ الذي اتفق عليه الشيخان، وتارة يكتفي بلفظ واحد منهما. وهذا اللفظ الذي ذكره المؤلف هو لفظ البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الرجل. المراد بصلاة الرجل هنا صلاته التي يتقرب بها إلى ربه عز وجل، وهل المراد بها الفريضة والنافلة معا؟ سياق الحديث يدل على أن المراد بها هنا الفريضة، سياق الحديث كما سيتبين يدل على أن المراد بها هنا الفريضة. صلاة الرجل، الرجل لا مفهوم له، بل وصلاة المرأة أيضا، وإنما خرج هذا اللفظ مخرج الغالب دليل على أن كلمة الرجل لا مفهوم لها، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يمنع النساء من الخروج إلى المساجد، بل قال عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فدل على أن المرأة داخلة في هذا الحكم، إذن لا مفهوم لكلمة الرجل، فهي خارجة المخرج الغالب، كما في قوله عليه الصلاة والسلام لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. فهل للرجل هنا مفهوم؟ لا، بل والمرأة أيضا، وإنما عبر بالرجل من باب ماذا؟ من باب التغليب، من باب التغليب. ولذلك فالمرأة داخلة هنا، بل وفي كل حكم من أحكام الشرع إلا ما دل الدليل على إخراجه من ذلك الحكم، دل الدليل على إخراجها من ذلك الحكم قضينا به، وإلا جعلناها داخلة في حكم بدليل الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام إنما النساء شقائق الرجال في الإحكام. صلاة الرجل أي والمرأة، فالمرأة أيضا إذا خرجت إلى المسجد وصلت مع الجماعة هي مشمولة بهذا الفضل والأجر الذي اشتمل عليه الحديث، ولكن إذا صلت في بيتها فهو خير لها بدليل الحديث الآخر الصحيح، وهو قوله صلى الله عليه وسلم للمرأة التي جاءت تسأله عن الصلاة معه في المسجد، أي في المسجد النبوي، فقال لها عليه الصلاة والسلام صلاتك في بيتك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجد هذا. لكن كيف يوفق بين هذا الحديث الذي يدل على أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، وبين هذا الحديث الذي نحن بصدده والذي قلنا فيه بأن الفضل والأفضلية ليس خاصا بالرجال؟ يوفق بينهما بأن هناك فرقا بين الأفضلية من ناحية الكم ومن ناحية الكيف، ونقول إن هناك أفضلية ترجع إلى الكم وأفضلية ترجع إلى الكيف، والمراد بالكم العدد والكيف إيش؟ نعم أيوة تماما الصفة، المراد بالكيف الصفة والكم إيش؟ العدد. طيب إذا تعارضت الأفضلية من حيث الكم ومن حيث الكيف قدمت أفضلية الكيف على أفضلية الكم، قدمت أفضلية الكيف على أفضلية الكم، والحديثان هنا متعارضان في جهة الأفضلية، أحدهما يدل على الأفضلية كيفا وهو هذا الحديث، والآخر يدل على الأفضلية إيش؟ كم كيفا، هذا يدل هذا الحديث الذي نحن بصدده يدل على الأفضلية لا ذا كما، والحديث الذي ذكرنا يدل على الأفضلية كيفا. طيب الحديث الذي يدل على الأفضلية كيفا مقدم على الحديث الذي يدل على الأفضلية كما، بدليل أنه صلى الله عليه وآله وسلم أرشدها إلى ما هو الأفضل لها وهو صلاتها في بيتها، فإن صلت في بيتها فصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها معه في مسجده صلى الله عليه وسلم، من حيث ماذا؟ من حيث الكيفية. والدليل على أن الأفضلية بالكيفية مقدمة على الأفضلية بالكمية قوله صلى الله عليه وآله وسلم سبق درهم ألف درهم، سبق درهم ألف درهم. كيف ذلك؟ هذا رجل له درهمان فتصدق بأحدهما، وهذا رجل له مال كثير وعريض تصدق بألف منه، هذا الذي ليس له إلا درهمان تصدق بأحدهما، صدقته بدرهم واحد أفضل من صدقة من تصدق بألف درهم. الأفضلية هنا من حيث ماذا؟ من حيث الكم ولا من حيث الكيف؟ من حيث الكيف، لأن ألفا لا شك أنها من حيث الكم أكثر من درهم واحد، ولكن هذا الرجل الذي تصدق بالدرهم الواحد جهده ومشقته وبذله أعظم من بذل من تصدق بألف، لأن الذي تصدق بألف لا يجهد بذلك الألف، لا يجهد، ليس لا يبذل جهدا ولا يشق عليه، لماذا؟ لأن له مالا كثيرا وعريضا لا يشق عليه، عنده مثل مئة ألف فتصدق بنسبة واحد بالمئة، ماذا ليس له إلا درهمان، فصدقته بالدرهم نسبته لماله 50%. ويدل على هذا قول الله تبارك وتعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا زيد من بعد وقاتل، إذا الذين أنفقوا من قبل الفتح أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد الفتح، لأن النفقة قبل الفتح شاقة وشديدة بخلاف النفقة بعد الفتح، إذن أولئك الذين أنفقوا قبل الفتح أجرهم أعظم عند الله ممن أنفق بعد الفتح، أجرهم عند الله من حيث ماذا؟ من حيث الكيفية. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لعثمان بن عفان بعدما جهز جيش العسرة في غزوة تبوك التي كانت غزوة شاقة وشديدة على المسلمين، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، لأنه بذل نفقة شديدة وجاهد فيها جهادا عظيما، حيث أخذها من نفسه في وقت شديد. وهكذا يتبين أن المرأة داخلة في هذا الحديث من حيث المضاعفة، أي من حيث مضاعفة صلاتها في الجماعة على صلاتها مفردة، مضاعفة صلاتها في جماعة المسلمين في المسجد على صلاتها إذا صلت في بيتها، لكن إذا صلت في بيتها هو أفضل لها من حيث الكيف، وأفضلية الكيف مقدمة على أفضلية الكم كما رأينا من خلال النصوص الشرعية الكثيرة. قوله عليه الصلاة والسلام: صلاة الرجل في الجماعة، في الجماعة، المراد بالجماعة هنا الجماعة المعهودة، فأل فيه للعهد. وما هي الجماعة المعهودة؟ أي الجماعة التي تقام في بيوت الله، وهي الجماعة التي ينادى عليها عن طريق الأذان، ويجتمع فيها المسلمون، ويتقدم فيها إمام المسلمين ليصلي بالمسلمين. هذا هو المراد بالجماعة. إذن الجماعة التي تقام في بيوت الله تبارك وتعالى، وليس المراد كل جماعة، وليس المراد كل جماعة كيفما كان نوعها. نعم، صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ وحده، ولكن هذا الأجر المنصوص عليه في هذا الحديث منوط بالجماعة المعهودة التي هي جماعة المسلمين، لأن الفضل هنا والمضاعفة مرتبة على أوصاف وعلل، من بينها هذا الوصف الذي هو الجماعة، من بين هذا الوصف. والحكم إذا ترتب على أوصاف فينبغي اعتبار تلك الأوصاف كلها إلا ما دل الشرع على إلغائه. وهذا الفضل المضاعف التي وردت في الحديث قد رتبها النبي عليه الصلاة والسلام على عدة أوصاف، هذه الأوصاف كلها هي التي تتكون منها العلة التي يرتب عليها الحكم، رتبها على عدة أوصاف، من بين هذه الأوصاف أن تكون الصلاة في الجماعة، ومن بينها الخروج من البيت إلى هذه الجماعة، ومن بينها الوضوء، ومن بينها إحسان الوضوء، من بينها إحسان الوضوء. هذه أوصاف كلها معتبرة لترتيب هذا الحكم، أوصاف كلها معتبرة: الجماعة، ثم الخروج إليها من البيت، ثم الوضوء. وهل الوضوء هنا يكون حادثا أم يجوز أن يكون من قبل؟ هل الوضوء هنا يكون وضوءا فعليا بمناسبة هذه الصلاة، أم يكفي أن يكون وضوءا حاصلا؟ هذه المسألة سيأتي البحث فيها. الوصف الرابع ما هو؟ هو إحسان الوضوء، لأنه قال عليه الصلاة والسلام هنا توضأ، هذا وصف، أحسن الوضوء هذا وصف، ثم خرج هذا وصف، خرج وخطى هذه الخطوات ليخطو بها إلى هذه الجماعة، ويترتب على هذه الخطوات الفضل الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الجماعة. إذن عندنا هنا كم من وصف؟ أربعة أوصاف كلها معتبرة هنا في المضاعفة. فإذا خلا وصف، فإذا خلا وصف من تلك الأوصاف فإن الحكم لا يمكن أن يترتب، لأن الحكم هنا منوط بعلته، وعلته مركبة من مجموع هذه الأمور الأربعة. معنى ذلك أنه إذا لم يخرج من بيته لا يترتب عليه هذا الفضل والمضاعفة، أنه إذا لم يكن متوضئا شك أنه لا يترتب عليه بل لا تصح صلاته، إذا لم يحسن الوضوء فإنه لا يترتب عليه هذا الفضل بل لا تصح صلاته. أيضا لا بد من اعتبار الوصف الآخر اللي هو إيش؟ الجماعة. والمراد بالجماعة الجماعة التي هي معهودة في الشرع، وهي الجماعة الأولى التي تقام بالإمام الراتب بعد الأذان، وهي التي أكد عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي توعد على من لم يحضرها بأنه يهم صلى الله عليه وسلم أن يحرق عليه بيته، حيث قال في الحديث الصحيح: هممت أن آمر فتيتي فيجمع حطبا، ثم آمر رجلا ليؤم بالناس وأذهب إلى أولئك القوم فأحرق عليهم بيوتهم. هذه الجماعة التي توعد النبي صلى الله عليه وسلم من لم يحضرها بأن يحرق عليه بيته، ولذلك قال هنا: صلاة الرجل في الجماعة، أي الجماعة التي تقام في بيت الله عز وجل بأوصافها الواردة في أحاديث أخرى. ثم قال: تضعف من المضاعفة. والمراد بالمضاعفة هنا مراد بالمضاعفة أنها تزاد على تلك الصلاة بمثلها. إن المضاعفة هي زيادة شيء بمثله، أو زيادة على الشيء بمثله، زيادة على الشيء باش بمثله. إذن تضعف على صلاة الفرض بمثلها كم من مرة؟ قال 25. قال: وفي سوقه 25 ضعفا. نعم، قال تضعف على صلاته في بيته، على صلاته في بيته وفي سوقه. ما المراد بصلاته في بيته وسوقه؟ هل المراد بالصلاة هنا منفردا، أم المراد بالصلاة في بيته وسوقه جماعة؟ سياق الحديث يقتضي أن المراد بصلاته في بيته وسوقه منفردا وليس جماعة، لأن سياق الحديث فاش في المقارنة بين صلاة الجماعة وصلاة الفرد. إذن لا بد هنا من اعتبار السياق، لا بد من اعتبار السياق. سياق الحديث يقتضي أن المراد بصلاتي هنا صلاته منفردا، أي أن صلاة الجماعة تضعف على صلاته منفردا في هذين المكانين اللذين هما البيت والسوق. وهناك من العلماء من فهم العموم، لأن اللفظ يدل عليه بغض الطرف عن السياق، اللفظ يدل عليه بغض الطرف عن السياق، ولكن السياق يترجح به أن المراد بالصلاة هنا في السوق والبيت هي صلاة الفذ وحده وليست صلاة الجماعة، لأن صلاة جماعة أيضا لها فضل، ولكن هل تبلغ إلى درجة هذا الفضل المذكور في الحديث؟ هذا سؤال سوف نجيب عليه إن شاء الله فيما يأتي ونستقبل القدر.